بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في الأبواب التي تتعلق بالولاية والإمارة، حيث عقد رحمه الله تعالى بابا بعنوان باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أن المرء لا ينبغي له أن يسأل الإمارة لنفسه، وأن يطلب أن يعين أميرا أو يرشح أميرا، لأنها مسؤولية وحمالة. فجاء النهي عن سؤال الإمارة، وأيضا اختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدعو حاجة إليه. لماذا؟ لأن الولاية مسؤولية، والإنسان قبل الولاية لا يسأل إلا عن نفسه، وبالولاية يسأل عن نفسه وعن من ولي أمرهم. وأورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذه الآية الكريمة فيها أن العاقبة إنما هي لأهل التقوى، أما الذين يريدون العلو في الأرض وذلك بتسلط على الناس وتولي أمرهم بالجبروت والظلم والاعتداء واستلاب حقوق الناس والاستئثار بالأموال ونحو ذلك، فليست لهم إلا العاقبة الوخيمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. وهذا الحديث فيه أن الإنسان ليس له أن يسأل لنفسه المناصب مثل الرئاسة أو الإمارة أو نحو ذلك، لأنه إن ترأس وتأمر عن رغبة وحرص وطلب لهذا الأمر وكل إلى نفسه ووكل إليها كما في الحديث قال: وإن عطيت عن مسألة وكلت إليها، أي لا يكون الله سبحانه وتعالى معه مسددا وحافظا ومعينا. وأما من أعطي الإمارة من غير مسألة ولا استشراف نفس ولا طلب لها، فإن الله يعينه عليها ويسدده في ذلك. وهذا في شاهد للترجمة: النهي عن سؤال الإمارة، النهي عن سؤال الإمارة. وتتمة الحديث قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. والأصل أن المسلم يحرص على الأفضل والأخير من الأعمال، وإذا كان حلف على يمين وغيرها خير منها يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ثم أورد رحمه الله حديث أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال: وعنه رواه مسلم. قال وعنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا الحديث فيه أن الإمارة تحتاج من العبد أن يكون فيه أمانة وفيه أيضا قوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر إني أحب لك ما أحب لنفسي أي من الخير، لا تأمرن على اثنين. لماذا؟ لأن لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر من الضعف، ففيه رضي الله عنه الأمانة لكن فيه ضعف، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أراك ضعيفا، وفي الحديث الآخر قال يا أبا ذر إنك ضعيف. ولهذا اختار له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأمر، وبين له السبب في ذلك، وأيضا بين له أن أمر الإمارة يعد مسؤولية عظيمة يسأل عنها المرء يوم القيامة، ولهذا قال إنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة. وهذا فيه التنبيه على خطورة الحرص على الإمارة والاستشراف لها وطلب المرء للإمارة، وأن هذا باب يوصل الإنسان إلى الندامة والخزي، فهي في أولها ملامة وفي آخرها خزي وندامة، وخاصة إذا كان حرص على الأمارة من أجل الجاه وحب الشرف والرفعة على الناس، فهذا خطير على المرء. أما إذا أخذ الإمارة بالعدل والنصح وإصلاح العمل على إصلاح أحوال الناس ونحو ذلك فإنه يؤجر على نصحه وبره وعدله. ثم عقد رحمه الله بابا بعنوان باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزيرا صلاح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان أن من ولي أمرا كان يكون سلطانا أو قاضيا أو رئيسا أو نحو ذلك فإن من أهم المهمات التي عليه أن يعمل بها اتخاذ الوزير الصالح. قال حثه على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. ومن المعلوم أن السلطان والقاضي يتأثر تأثيرا شديدا بمن حوله، فإن كانوا بطانة خير كان هذا باب خير الله كما سيأتي في الحديث، وإن كانوا بطانة شر كانوا وبالا وشرا عليه وعلى رعيته. وقد قال الله سبحانه الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وهذا في عمومه يدل على خطورة البطانة السيئة، وأنهم وإن تملقوا للسلطان فإنهم سيكونون يوم القيامة أعداء له. والواجب على العاقل ممن ولي شيئا من أمر المسلمين أن يحرص أشد ما يكون على البطانة الصالحة، وأن يحذر أشد الحذر من بطانة السوء. أورد رحمه الله حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه خطورة البطانة السيئة التي تأمر بالشر وتحض عليه، وفيه أيضا منفعة وفائدة البطانة الصالحة التي تأمر بالمعروف وتحض عليه. وهنا يتطلب المقام من الوالي والأمير والخليفة أن يكون ذا فطنة ومعرفة بمن حوله من حاشية ومسؤولين، هل هم من الذين يعينونه على الخير ويحثونه عليه أم هم بخلاف ذلك، وعليه أن يقرب بطانة الخير وأن يحذر أشد الحذر من بطانة الشر، لأن عاقبتهم عليه وعلى الرعية وخيمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. وهذا الحديث ختم به رحمه الله هذا الباب، وهو حديث عظيم، حق على كل أمير أن يعيه وأن يفهمه جيدا، فإن من أمارات الخير ودلائله وشواهده بالأمير أن يوفق لوزير صدق، وصفته أنه إذا نسي الأمير ذكره وإذا ذكر أعانه. ووزير بهذه الصفة فائدته وعائدته على الأمير حميدة في دنياه وأخرى، وأما إذا أراد به غير ذلك أي أراد به الشر جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكر وإن ذكر لم يعن، هذه علامته. فحق على كل أمير أن يعي ذلك وأن يحرص على السلامة من بطانة السوء، وأن يحرص على تقريب بطانة الخير لما يترتب على قربهم منه من مصلحة له ومصلحة لرعيته. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها فعرض بها، وذلك لأن الغالب في من يسألها لأمر خاص أو نفع خاص من شهرة أو مال أو غير ذلك، فجاءت السنة بأن من طلب الإمارة وعرض نفسه ليولى إمارة أن لا يولى لهذا السبب. وأورد تحت هذه الترجمة حديثا واحدا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله، وقال الآخر مثل ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه. متفق عليه. وهذا فيه أنه لا يولى من طلب لنفسه إمرة وحرص على ذلك، لأن هذا الحرص دليل على طلب الولاية من أجل النفع الخاص أو الشهرة أو نحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه، أي علم من حاله حرصه على هذا الأمر. وبهذا الباب تنتهي الأبواب التي تتعلق بالإمرة والولاية، وهي أبواب عديدة ومتنوعة، كان هذا آخرها،